الحمد لله. كتابنا اليوم هو الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مات سنة 28 و700. هذا الكتاب في مسألة مهمة، وهي بينة من عنوان الكتاب، وهي مسألة سب الرسول صلى الله عليه وسلم. تطرق الكتاب أيضا إلى مسائل أخرى مثل حكم سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم من سب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وغيرهم، ثم ختم الكلام بذكر الغلاة في هذا الباب وأصحاب المقالات الشنيعة من القرامطة والباطنية وغيرهم. ذكر محقق هذا الكتاب أن سبب تأليف الكتاب هو وقعة عساف النصراني الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت محنة عظيمة ضرب على إثرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسجن من قبل نائب الأمير، فصنف شيخ الإسلام في هذه الواقعة كتابه هذا. قال في مقدمة كتابه رحمه الله: وقد رتبته على 4 مسائل. المسألة الأولى في أن الساب يقتل سواء كان مسلما أو كافرا. المسألة الثانية في أنه يتعين قتله وإن كان ذميا فلا يجوز المن عليه ولا مفاداته. المسألة الثالثة في حكمه إذا تاب، والمسألة الرابعة في بيان السب وما ليس بسب والفرق بينه وبين الكفر. ذكر في كتابه هذا رحمه الله مذاهب الأئمة الأربعة وأتباعهم، وبين الأدلة على هذه المسائل التي ذكرها. اعتمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كعادته على نصوص الكتاب والسنة وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين رحمهم الله. هناك مسائل استطرادية نافعة كعادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه. الكتاب مرجع في هذا الباب، رحم الله شيخ الإسلام وأجزل له المثوبة.